عليك. Yeah. له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا تدروا ما والله إلهنا صار ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر ولا تدعوا بسم الله الرحمن Oh, فما Thank you. النبي. الله أكبر. ينفع صدق الله العظيم. الفاتحة.